سبق قراءة السورة بعد الفاتحة، ما حكمه؟ نعم. مذهب الجمهور أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة من سنن الصلاة، والدليل على أنه سنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يذكر غيرها. وقيل إن قراءة ما زاد على الفاتحة واجب من واجبات الصلاة، المداومة عليه الصلاة والسلام على فعله وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، والأول هو الأظهر. لكن هل تكون القراءة على نمط واحد الصلوات كلها أو لا؟ نعم. المغرب من قصارة دائما تارة وتارة. طيب، قلت من طوال المفصل، المفصل يبدأ من أي سورة؟ فيه أقوال أقربها أنه من قاف، طواله من قاف إلى عمّة، وأوساطه إلى الضحى، وقصاره منها إلى الناس. طيب، لو قرأ سورتين في ركعة جائز، لو أعاد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في الثانية لا بأس بذلك. لو فرق السورة في الركعتين جاز ذلك، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فرق الأعراف في ركعتين وغير الأعراف أيضا. قراءة أواخر السور وأوساط السور ما ورد عن المشارع في آخر السور، ورد عن المشارع في أواصل في السور. فالله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين الأولين، قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله ثم أنزل علينا، أنزل إلينا. المهم أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان قراءة السورة كاملة في الركعة، أو تفريق السورة في الركعتين، أو البدء في السورة من أولها، أما قراءة أواخر السور أو ساق السور فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في الفرض. أما النافلة فإنه ثبت عنه الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في ركعتي الفجر الآيتين المعروفتين في سورة البقرة وآل عمران. فلهذا بعض أهل العلم يكره قراءة أواخر السور وأوساطها، قد جاء ذلك عن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. وقيل إنه لا يكره ذلك، وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما سمعت. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لما يتعلق بهذه السنة. السنة الثانية التي بعدها الجهر والإخفاء. والجهر والإخفاء في الصلاة يتعلق به مسائل، منها هل الجهر والإخفاء سنة قولية كما ذكره المؤلف أو لا، وما حد الجهر والإخفاء، وما حكم الجهر والإخفاء بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم والمنفرد والمسبوق والمرأة، وما الحكم إذا قضى صلاة ليل في نهار أو صلاة نهار في ليل الفرائض يعني، وكذلك ما حكم الجهر في النفل نهارا وحكمه في النفل ليلا، وهل يسبح بالإمام إذا أسر في موضع الجهر أو عكسه أو لا، وهل يسجد بالسهو أو لا. هذه من المسائل المتعلقة بهذه السنة. أما المسألة الأولى وهي هل الجهر والإخفاء سنة قولية على ما ذكره المؤلف، نازع بعضهم في هذا وقال إن عد الجهر والإخفاء من السنن القولية محل نظر، وذلك لأن الجهر والإخفاء هيئة للفعل. الإنسان إذا أسر هل وجد منه شيء؟ هل جهر بشيء وأتى بسنة قولية؟ لا. على كل حال بعضهم نازع في هذا ولاحظوا على من قال إن الجهر والإخفاء سنة قولية بأنه محل نظر، وبعضهم يجعل السنة فعلية. أما حد الجهر فبقدر أن يسمع من حوله، هذا أقل الجهر، والإسرار حده أن يسمع نفسه. المسألة الثالثة الجهر للإمام. الإمام يسن له الجهر في صلاة الفجر وفي أولتي المغرب والعشاء والجمعة. كما يسن له الإسرار في صلاتي الظهر والعصر وفي الأخريين من العشاء والثالثة من المغرب. والدليل على مشروعية ذلك جهرا وإسرارا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الخلف عن السلف بهذا الأمر. ومذهب الجمهور أنه سنة، الجهر في موضعه سنة والإسرار في موضعه سنة، وقيل بوجوب ذلك وهو رواية عن الإمام أحمد. أما النوافل والصلوات الأخرى فإن الإمام يشرع له أن يجهر في العيدين وفي الاستسقاء وفي الكسوف، لأنه يحضر الناس ويجتمعون لهذه الصلاة، فناسب أن يجهر حتى يستمع ويستفيد. أما بالنسبة للمأموم وهي المسألة الخامسة أو الرابعة، الرابعة، فإنه لا يجهر، والدليل على أنه لا يجهر ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه فجهر بعضهم بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انتهى من الصلاة قال من الذي قرأ أو من القارئ؟ قال رجل أنا. فقال عليه الصلاة والسلام إني أقول ما لأنازع القرآن، إن بعضكم قد خال جنيها، يعني القراءة، قال جنيها يعني نازعني القراءة وجاذبني القراءة. ولأن المأموم مأمور بالإنصات والاستماع لما يقرأه الإمام في حالة الجهر وفي حالة السر مأمور بالقراءة بينه وبين نفسه، وليس هو أولى من الإمام بأن يجهر هو. وهذا هو مذهب الجمهور أن الإمام المأموم يسر وليس له أن يجهر، وفيه قول ضعيف جدا بل باطل أن المأموم له أن يجهر، وإذا جهر شوش على الإمام وعلى من حوله. فالحاصل أن المأموم يسر بالقراءة ولا يجهر بها. أما المنفرد فقد اختلف أهل العلم فيه، فقيل إنه مخير في المواضع التي يجهر فيها كالفجر ونحوها، مخير بين الجهر والإخفات، وقال الأكثر بل إنه يجهر، وهذا هو الأولى أنه يجهر إذا فاتته الفجر مثلا أو المغرب أو العشاء يجهر، وإن أشر فلا بأس. فقيل إن جهره أولى من إصراره. نسبه النووي في المجموع إلى الأكثر. وقال أبو حنيفة رواية أحمد أنه مخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر. ومثله المسبوق، لو سبق شخص فاته ركعة أو ركعتان ثم قضى ما عليه فهل يجهر؟ هذا لا يخلو، إما أن يكون معه غيره من المسبوقين فالجهر فيه تشويش عليه، وقد يكون وحده، فإذا لم يكن الله وجهر شيئا فله ذلك. وبعضهم قال إن عليه أن يسر بناء على أن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة وما يقضيه هو آخرها، وقيل بالعكس، والأقرب أن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة وما يقضيه هو آخرها، فإن كان فاته ثلاث من العشاء مثلا فإنه يجهر في الأولى من المقضيات إذا لم يشوش على غيره، وإن لم يجهر فالأمر سهل لأن خلاف العلماء في الأفضل. أما المرأة ففي جهرها أقوال فيما يجهر فيه. قيل إنها لا تجهر مطلقا، سواء كان عندها محارم لها أو بحضرة نساء أو خالية، لا تجهر مطلقا. وبالغ بعضهم فذكر أن صوتها عورة وأنها إذا جهرت بطلت صلاتها، ولكن هذا ضعيف. وقيل إنها تجهر إذا كانت خالية، صلت فجر أو عشاء أو ما أشبه ذلك تجهر، أو كانت بحضرة نساء أو رجال محارم لها. وقيل إنها تجهر إذا كانت بحضرة نساء فقط، وقيل إنها إن صلت خالية تسرت، وإن صلت بنسوة يعني إمامة لهن جهرت. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إذا قضى الإنسان صلاة ليل في نهار أو نهار في ليل فهل يجهر أو لا يجهر؟ اختلف العلماء في هذا بعد اتفاقهم على أنه إذا قضى صلاة ليل في ليل فإنه يجهر، أو قضى صلاة نهار في نهار فإنه يسر، هذا لا إشكال فيه. لكن لو قضى، وكذلك لو قضى صلاة نهار في ليل فإنه يسر، لكن لو قضى صلاة ليل في نهار فهل يجهر أو لا؟ مثلا إنسان فاتته العشاء والفجر، الفجر أمرها سهل يجهر فيها، لكن العشاء هل يجهر ويرفع صوته إذا قضاها ضحا أو لا؟ قيل ليس له أن يجهر بناء على أن العبرة في وقت الأداء في وقت الفعل، وقيل له أن يجهر بناء على أنه لو صلاها في وقتها جهر. وللعلماء في هذا قولان مشهوران، وأقربهما إلى القواعد الفقهية أنه يجهر، وذلك لأنهم يقولون إن إيش القضاء يحكي الأداء، فلو أدى صلاة العشاء أليس يجهر فيها؟ ها؟ فكذلك إذا قضى. هذا بالنسبة للفرائض. أما بالنسبة للجهر والإصرار في النوافل، فإن الإنسان إذا صلى نافلة في النهار فالمشهور أنه لا يجهر، بل يسر بالقراءة، وقالوا إن جهره مكروه نهارا. وبعضهم يستدل على هذا بما تقدم الحديث الذي ذكرته في الدرس الماضي، من سمعتموه يقرأ نهارا فرموه بالبعض فإن صلاة النهار عجماء، ولكنه حديث لا يصح. ويمكن أن يستدل على هذا بأن الأصل في صلاة النهار الإسرار، والأصل في صلاة الليل الجهر، لكن لو قال إذا أسررت بالقراءة كسلت ولم أنشط للصلاة فأجهر لهذا، هل علي فيه شيء؟ الجواب لا، لا شيء فيه، لأن العمل قد يعرض له ما يخرجه من كونه فاضلا إلى كونه مفضولا، من كونه مفضولا إلى كونه فاضلا. والحكم العام شيء والحكم الخاص شيء آخر. هذا بالنسبة للجهر في صلاة النهار، أن الأصل أنه يسر بالقراءة إلا إذا وجد مسوغ للجهر مثل كونه أنشط، فإنه لا بأس بذلك. أما لو تنفل في الليل فقيل إنه يسر بالقراءة، والقول الثاني أنه يجهر، وقيل إنه لا يجهر الجهر المعروف في الصلوات ولا يسر الإسرار المعروف، بل بينهما، يكون وسطا بين الجهر والإخفاء، وهذا فيما عدا السنن الراتبة. أما السنن الراتبة ذكر الإمام النووي في المجموع وغيره أنها تسر مطلقة لا يجهر فيها، ليس الإنسان يجهر في راتبة العشاء ولا المغرب. وذكر بعضهم أنه يجهر في راتبة الفجر، ولكنه قول ضعيف. إنما الكلام فيما عدا الرواتب، فيما عدا الكسوف لو حصل ليلا فإنه يجهر فيه، وكذلك التراويح هذه لا إشكال فيها. الكلام في غيرها، في صلاة الليل يصلي في بيته أو في المسجد يعني تنفلا، غير التراويح وغير الرواتب وغير الكسوف. هذا هو موضع البحث. وقد روى أبو داود بإسناد صحيح كما قال النووي في المجموع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فسمع أبا بكر رضي الله عنه يقرأ خافضا صوته، ومر بعمر يقرأ رافعا صوته، فقال لهما لما اجتمع عنده من الغد: إني مررت بك يا أبا بكر فوجدتك تخفض صوتك في القراءة، فقال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: إني سمعتك تجهر بالقراءة وترفع صوتك. فقال رضي الله عنه: أطرد الشيطان، يعني بجهري بالقراءة أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. فقال لعمر: اخفض لأبي بكر ارفع شيئا. وقال لعمر: اخفض شيئا. هذا مأخذ من قال إنه يتوسط، يعني المتنفل في الليل، بين الجهر والإخفات. وبعضهم يذكر هذا على قوله سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذه 10 مسائل كذا. بقي ما يتعلق بالإمام إذا أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر، هل يسبح به يقال له سبحان الله حتى ينتبه أو لا؟ يحتمل هذا، لكن الأقرب في هذا أنه ينبه، وذلك لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر في موضع الجهر والإسرار في موضعه كما سمعت، وإذا خالف الإمام ذلك فإنه ينبغي تنبيهه حتى يكون مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما فيه من يقول بوجوب ذلك، يعني الجهر في موضعه والإسرار في موضعه، ولأن الإمام أيضا في حالة الجهر قيل إن قراءته تكفي عن قراءة من خلفه، إلى غير ذلك من الأمور التي تراعى في الكلام على هذه المسألة. هذه مسألة. والثانية: هل يسجد الإمام إذا أسر في موضع الجهر أو العكس؟ قولان للعلماء: قيل ليس عليه سجود سهو، واختاره النووي وجماعة، واستدلوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحيانا. والقول الثاني أنه يسجد للسهو، وقال بهذا أبو حنيفة ومالك رواية أحمد وإسحاق وجماعة، وهذا هو الأقرب أنه يسجد للسهو، ولكن هذا السجود مسنون وليس واجبا كما يأتي بأكمل من هذا في كلام على سجود السهو إن شاء الله تعالى. شو؟ لا بأس. نعم. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف مشهور، والأقرب فيها أن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة، لأن في لفظ آخر أتموا، شيء لا تجهر إلا إذا صلت بغيرها، لكن إذا جهرت في محل لا يسمعه أحد أو عند نساء أمره سهل، ما إذا جهرت في موضع يسمعها أجانب فإن هذا محرم عليه، ما يجوز. ما في شيء. نعم. إذا علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه الفرائض أنه قرأ من أواخر السور أو أواسطها، علمت الجواب أن الأولى عدم فعل هذا، وإن كان الآن أكثر الأئمة يقرؤون من أواخر السور، الأمر في هذا واسع، لكن الكلام على الأفضل والأكمل، ولا شك أن الأفضل هو فعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. اي نعم، هذا ورد في الظهر، لا لا احيانا شيء قليل، بل ان بعضهم قال ان جهره غير مقصود، وانما حصل منه يعني من باب أنه يعني من باب الخشوع، الإنسان الخاشع ربما جهر من غير أن يقصد الجهر من هذا الباب. لا لا، كونه ربما مثلا أسمع من خلفه أحيانا هذا لا بأس به، أما أنه يتعمد هذا ما يظهر أنه له أصل. هو لا يجهر إلا إذا أراد أن يعلم من خلفه، إذا جهر لمصلحة لإعلام من خلفه نعم، مثل ما جهر عمر بالاستفتاح ليعلم من خلفه. نعم. إذا أسر الإمام في جهرية ثم نبه أو تنبه، فهل يكمل من حيث وقف أو يعيد؟ قولان للعلماء، قيل إنه يكمل، مثلا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سرا في المغرب، ثم تنبه أو نبه له أن يكمل من حيث وقف، وله أن يعيد من أول، بخلاف ما لو جهر في الظهر مثلا، كبر الظهر قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم انتبه، يكمل من حيث بدأ ولا يعيد، لأن الجهر صفة زائدة بخلاف الإسرار. نعم. لا بأس، القضاء يحكي الأداء. هو إذا صلى الوتر، إذا أوتر في الليل، له أن يسر وله أن يجهر، فهو أوسع من الفرائض. نعم. الأولى التسبيح هو الذي في الأحاديث، لكن لو لم يفهم الإمام المطلوب منه وقرأ فلا بأس. شلون؟ يجهر بالثانية عشان يسمع من خلفه ويركع، لا سيما إذا كان المسجد كبير، بخلاف ما لو ما معه إلا قليل واكتفوا بالمشاهدة يكفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويكره للمهضوم لأنه لا يسمع غيره. من أول. نعم. يعني الجهر مكروه للمأموم. نعم. ويكره للمأموم لأنه لا يحسن إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات. نعم. تقدم. ويخير المنفرد، قيل لأحمد: رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام، أيجهر أم يخاطب؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء خاطب. وقال الشافعي: يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات. قاله في المغني. وقول غير المأمور بعد التأمين: ملء السماء وملء الأرض، هذه سنة جديدة. نعم. وقول غير المأمور بعد التأمين: ملء السماء وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد. متفق عليه. ولا يستحق للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحبابه وهو اختيار أبي الخطاب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. قاله في الكافي. ومن سنن الصلاة أن يقول الإمام والمنفرد وكذلك المأموم على الصحيح بعد قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أن يقول: ملء السماوات وعندكم السماء، كذا الوارد في الأحاديث الثابت ملء السماوات هذا هو المعروف. قد نبه على هذا صاحب الفروع قال المعروف بالروايات في الروايات الجمع للإفراد أن يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد. في حديث آخر أن رجلا أتى وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قد حفزه النفس فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده رافعا رأسه من الركوع فقال هذا الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من الصلاة من القائل؟ فقال هذا الرجل أنا يا رسول الله. فقال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرها أيهم يكتبها أول. فهذا سنة وهذا سنة. وهذا الذكر من سنن الصلاة القولية. أما قول سمع الله لمن حمده فسبق لنا أن حكمه أنه واجب من واجبات الصلاة عند جمع من أهل العلم في حق الإمام والمنفرد. وقول ربنا ولك الحمد على الروايات الواردة فيه هذا واجب في حق الجميع. أما ما زاد على سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد ما زاد عليهما فهو سنة. وقيل إنه سنة في حق الإمام فقط والمنفرد قيل إنه كالإمام. وقال بعضهم إنه لا يزيد على ربنا ولك الحمد وبعضهم قال إنه يزيد عليها جملا لكن ليس على هذا دليل. أما المأموم فقيل إنه لا يزيد على ربنا ولك الحمد واستدلوا بقوله فإذا قال سمع الله من حمده فقول ربنا ولك الحمد. هذا هو المشهور. والقول الثاني أن المأموم كالإمام وهذا هو الصحيح. هذه رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب شيخ الإسلام ابن تيمية وذلك لأن المأموم تابع للإمام والإمام إذا قال هذا الذكر سيأخذ وقتا هذا المأموم هل يبقى واقفا لا يذكر الله ولا يأتي بهذا الذكر؟ منعه ضعيف جدا. الصحيح أن هذا الذكر مشروع في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وهذا الركن قد جاء أن النبي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيله كذلك بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي أو قد أوهم. فينبغي الإنسان أن يأتي بهذا الذكر ويحافظ عليه. نعم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحذرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. كذلك من سنن الصلاة القولية ما زاد على المرة الواحدة في الركوع من قول رب سبحان ربي العظيم. إذا ركع الإنسان فإنه يأتي بذكر الركوع وهو سبحان ربي العظيم. ما حكم قول هذه الجملة؟ واجب عند الحنابلة وجماعة. الواجب مرة واحدة لأن الامتثال في قوله اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم يحصل بمرة، وما زاد عليها فإنه سنة. وسبق الكلام على هذا، وأن أدنى الكمال ثلاث والكمال عشر، هذه سنة. المؤلف جعل ثلاث سنن في سنة واحدة، ما زاد على المرة الواحدة في الركوع سنة، يعني من قول ربي اغفر لي، من قول سبحان ربي العظيم، وكذلك السجود سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وما زاد عليها سنة، وكذلك بين السجدتين ربي اغفر لي أو اللهم اغفر لي الواجب مرة ما زاد عليها سنة. بعضهم ذكر هذه ثلاث سنن فزاد العدد، وبعضهم جعلها سنة واحدة. واستدلوا على هذا بما جاء عن أنس أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة، فحزروا له عشرا في الركوع والسجود، يعني عشرة تسبيحات، وضعف بعضهم هذا في وهب ابن مانوس، وهذا يحتاج إلى مزيد عناية ومراجعة. ما جاء عن أنس هذا أنه وصف فعل عمر بن عبد العزيز أنه أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذروا له عشرا في الركوع والسجود. المهم أن هذا هو المتقرر في هذه المسألة، أن الواجب مرة وما زاد عليه فهو سنة. فإن مذهب الجمهور كما تقدم يرون أن هذا الذكر مشروع مسنون وليس واجبا. نعم. سبق الكلام على وبحمده. المشهور من المذهب أن يأتي بقوله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ولا يزيد بحمده، واختار آخرون زيادتها. سبق الكلام على هذا. ما في مانع يزيد، وهذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم فإنه تابع لإمامه، لو طول فإنه يزيد، يأتي بهذا التسبيح وبغيره مما ورد في الركوع والسجود. إن كان ركوعا أتى بالأذكار الأخرى الواردة في الركوع، وإن كان سجودا دعا ما أحب، دعا بما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أما بالنسبة للمنفرد فإنه لا تحديد له، له أن يطول ما شاء. لو جلس وقتا في الركوع وقتا في السجود فإن الأمر راجع إليه. قد ثبت في الصحيح الرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران على هذا الترتيب في ركعة. قال حذيفة فركع قريبا من ذلك فسجد قريبا من ذلك، هذا يحتاج إلى وقت طويل. المهم أن هذا الكلام بالنسبة للإمام، وأن الإمام لا يزيد على هذا، بل إذا رأى أن فيه مشقة على من يصلي خلفه لا يطيل به هذه الإطالة. لهذا اختار بعضهم للإمام أن يسبح خمسا ليدرك من خلفه ثلاثا. وعلى كل حال الإمام يجب عليه أن يصلي صلاة مكتملة بالواجبات ويحافظ على ما تيسر من السنن، شريطة أن لا يشق على من خلفه ولا يثقل عليه. نعم. يصلي على النبي، نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول الأولى فعله كما سبق الكلام على هذا. نعم. والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم بحديث كعب بن عجرة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. كذلك من سنن الصلاة الصلاة على آله عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، وكذلك من سنن الصلاة البركة عليه وعليهم، يعني يقول وبارك على محمد وعلى آل محمد. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد سبق لنا أنها ماذا؟ أنها ركن من أركان الصلاة، وقيل إنها واجب لقوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه أمر الله بها وأولى ما تكون في الصلاة. أما الصلاة على آله فإنه لم يؤمر بها في هذه الآية، فلهذا اعتبرها أهل العلم سنة قولية من سنن الصلاة. وكذلك البركة عليه عليه الصلاة والسلام وعليهم كما هو ثابت في الأحاديث الكثيرة. نعم. نعم. تقدم الكلام على آله، قيل إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، وقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل بنو هاشم فقط، وقيل هم أتباعه على دينه، أقوال كثيرة. واختار شيخ الإسلام أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته فقط. نعم. والدعاء بعده بحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. ومن سنن الصلاة الدعاء بعده، يعني بعد التبريك، لأنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله ثم يبرك عليه، بعد ذلك يدعو. من أهل العلم من قال يشرع بعد ذلك التعوذ بالله من الأربع المذكورة في هذا الحديث ثم يدعو بعد ذلك، واعتبر الاستعاذة من هذه الأربع سنة والدعاء سنة أخرى. أما الاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فإنه قد ثبت الأمر بها في صحيح مسلم. قد اختلف العلماء في حكم الاستعاذة من هذه الأربع، فقيل إنه سنة وهو مذهب جمهور أهل العلم، وقيل إنه واجب وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إلى هذا طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس، كان يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا ترك الاستعاذة من هذه الأربع. والصحيح أنه سنة، دل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابة التشهد قال: فإذا فعل ذلك، يعني المصلي، فقد تمت صلاته. وقال في الحديث الآخر: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فوكل الأمر إلى المصلي. لو كان الأمر، لو كانت الاستعاذة واجبة لما قال هذا الكلام. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الاستعاذة سنة كما هو مذهب الجمهور، ثم بعد ذلك يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، يدعو لنفسه ولوالديه ولمن شاء، ولا بأس بأن يدعو لأناس معينين ويسميهم بأسمائهم، كما كان الإمام أحمد يدعو لجماعة ويسميهم بأسمائهم، ومنهم الإمام الشافعي كان يدعو له ويسميه باسمه، ولا حرج لأن يدعو بدعاء مأثور أو غير مأثور. قول من قال من أهل العلم إنه إذا دعا بدعاء غير مأثور أو بملاذ الدنيا، كما لو قال: اللهم ارزقني جارية حسنة، حلة خضراء، ودابة هملاجة، يعني سريعة، بطلت صلاته، هذا قول ضعيف ليس عليه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فوكل الأمر إلى الشخص. وفي لفظ: فليدعو بعد ذلك بما أحب. نعم. ما ينبغي، لأنه يشوش على من حوله، إذا كان من هذا الباب لا بأس. الله أكبر الله أكبر الله القواعد الفقهية، يعني فيه كتب كثيرة. فيه أشباه النظائر السيوطي، أشباه النظائر ابن رجيم، وبعض المتأخرين بعض كتب الرسائل في هذا. موجودة في المكتبات مكتبة الرشد، القواعد، كتب القواعد حاطينها قائمة خاصة. نعم ايه طيب هذا يسعى المساهمة في الشركات التي ايش تطرح اسهمها. الملاحظ ان الشركات المساهمة فيها شوائب ومخالفات شرعية مثل الإيداع بفائدة. وجد من الشركات من وزعت أرباحا قبل أن تبدأ أعمالها، وهذا يدل دلالة واضحة على أنها أودعت وأخذت فوائد، وإلا من أين أتت هذه الأرباح؟ وكذلك إذا احتاجت إلى مبلغ من المال تقترض بفائدة، وهذا لا يجوز. وكذلك هي تؤمن على ممتلكاتها وأشيائها، ومعروف أن التأمين لا يصح ولا يجوز، فهذه مخالفات شرعية. فالأولى بالإنسان أن يحترز عن هذه الأشياء ولا يدخل على نفسه كسبا قد يكون محرما قد يكون مشبوها، وفيما أباح الله من المكاسب والتجارات غنية عنها. الغالب أن هذه المؤسسات والشركات أنه يديرها من لا يخاف الله ولا يعرف الله ورسوله، فالإنسان الأولى أنه يترك هذا ويتحرز ولا يتساهل. نعم الله أعلم. استحضر الآن في هذا الشيء إنما من الأصل أن الإنسان ينبغي له يبتعد عن هذه الأمور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا يسأل عن رجل جاء المسجد متأخرا بعد قضاء الصلاة ووجد رجلا يصلي فصلى معه، وهذا الذي يصلي يصلي نافلة، وقد أتمها الرجل الأول ثم قام وصلى مع مجموعة وصلت وأصبحوا جماعة، أما الرجل المتأخر فقد أكملها ركعتين ونواها نافلة ولحق وصلى مع الجماعة متأخرة، ولكنه قد نواها مع الرجل الأول صلاة فرض، وعندما عرف أنه يصلي نفلا قطع النية ونواها نفل. لا بأس، تقدم كلام على هذا. الإنسان إذا كان يصلي وأتت جماعة وقلب نيته من فرض إلى نافلة والوقت واسع لا بأس بذلك. وكذلك بالنسبة للجماعة المتأخرة يعني الثانية في نفس المسجد، هل يعني فضلها كالأولى أو لا؟ الجماعة الثانية لها العلم فيها كلام، إن أهل العلم لا يرى أن تقام جماعة أخرى في نفس المسجد ما عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لأن إقامة جماعات في نفس المسجد يدعو إلى التكاسل وعدم التبكير والحضور مع الإمام الراتب. وعلى كل حال الإنسان ينبغي له أن يبكر ويحافظ على الجماعة، ولكن إذا تأخر لأمر من الأمور الشرعية فإنه يدرك فضل الجماعة ولو صلى وحده. هنا في نفس المسجد، لكن إذا كان في مسجد آخر يتأخر وذهب إليه وصلى معهم هذا أحسن. إيه إذا كان تأخره عذر شرعي لا ما يصح، ما ينبغي. يخشى عليه. هذا يقول إذا أدرك المصلي ركعتين أو ثلاث مع الإمام ولكن سهوا سلم مع الإمام بعد التشهد الأخير في نفس الوقت ذكر أن عليه ركعة أو ركعتين ثم قام وكبر تكبيرة الإحرام مرة أخرى وأتى بما تبقى ثم سجد سجود السهو قبل السلام، هل هذا جائز؟ الجواز جائز، نعم، لا شيء في ذلك، لكن الإنسان إذا سلم عن نقص فإن الأولى أن يكون سجود السهو بعد السلام، ولو سلم قبل فلا بأس. إذا ملك الشيء المباع معي ملكا تاما وباع عليك بعد ذلك ما في شيء. الشرط يملك هذا الشيء ملكا تاما، شراه مثلا بمليون، عارف الله اللي تقول شراها بمليون وملكها وانتهى صارت ملك وباعها عليك بمليون ومئة مؤجل، ما يصلح يبيعك شيء ما يملك، ما يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك. بصر ولا ما يضر، المهم أن مالك ملك تام. بعدين لو هو أنت ما يلزمك، إيه ما في شيء، ها؟ إيه إذا ملك السيارة ملك تام وباعها عليه في المال، هذه أحسن من ما يحصل في بيع بعض البضائع. ها؟ لا ما ينزل هذا ما يصلح. نعم. شو نسوي بهذا؟ آه استعان. ها؟ ما هي مشكلة كون إنسان مثلا بحاجة إلى مبلغ من المال وذهب إلى شخص وقال له قال والله أبا بيعك سيارة، وراح شرى سيارة وملكها ملكا تاما وباعها عليك بعد ذلك ما فيش. لكن بعض الناس يذهب ويبيع على غيره شيئا ما ملك، يبيع ما لا يملك، هذا هو الذي هو الممنوع ما يصح. على التصريح مثلا اشتري زعنه من السياره، اشتري مثلا كميه كذا كذا كيس بس او نيد او اي حاجه، اخذها من الوكيل وضعها عندي وسلم عليها كل حاجه، لكن اللي يبقى منها على الوكيل والدمره الثانيه هذه يجوز؟ ما صرف لي ما باع لي، والشرط عليه ولا تجعلك النبع المالي وإذا ما باع الأحسن اكتب كتابه ونشوف كتابه مفصل. إذا دخل المأموم المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير هل يستحب له أن يدخل مع الإمام أو ينتظر ويصلي مع جماعة؟ الأولى أن يدخل مع الإمام لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا ما أدركت صل مع الإمام ولو كان التشهد الأخير. إذا أخذ الإمام المصحف ليقرأ به أثناء الصلاة لضعف حفظه ما في شيء. ذكر في بعض آراء العلم بأن على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، هل هذا الرأي صحيح؟ هذا مذهب الشافعي أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كالإمام، لكن الصحيح أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد لقوله عليه الصلاة والسلام، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا يسأل عن أن الشخص يكون سترة لإمام يصلي، لا بأس لو كان شخص جالس واتخذته سترة لا بأس، نص على هذا سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم. نعم. ها لهم أدلة، لهم أدلة مثل عموم ما أذكر الآن، لكن مسألة هذه فيها مؤلف للسيوطي مستقل وفيها كلام طويل، لكن خلاصته مثل ما سمعت. وإيش؟ إيه يكمل يكمل ولا يسكت من أجل المتابعة، ها؟ الأولى عدم السكوت، ما عليه دليل. بعضهم يقول إنه يسكت أو يكرر التشهد، لكن ليس على هذا دليل ولا على كم مضى. طيب وفق الله جميعا، صلى الله على محمد وآله.